السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقرأ يا أخوان؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم، ويل واد في جهنم، توعد من ترك الاستدلال بآياته. والأفاك الكذاب والإفك الكذب، أثيم أي مرتكب للإثم. والمراد فيما روى النضر بن الحارث وعن ابن عباس. المراد بقوله أفاك، وأفاك صيغة مبالغة، فعال أعظم من قولهم آفك أو كاذب، نوم كذاب، أفاك، دجال، وهذه أعلى ألفاظ الجرح عند أهل العلم، صيغة مبالغة، أفاك، كذاب، دجال. في الحديث يقول الوضاع. يراد بالأفاك هذا على ما قاله أهل العلم النضر بن الحارث، وعن ابن عباس أنه الحارث بن كلدة طبيب العرب. وحكى الثعلبي أنه أبو جهل وأصحابه. يعني إذا كان التنزيل بسبب واحد فعموم اللفظ يشمل من اتصف بالوصف واستحق هذا الوصف مع المبالغة فيه، استحق كلمة العذاب ويل أو واد في جهنم كما أثير عن السلف: لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره. ويل إذا جاء هذا في الأفاك المستحق لصيغة المبالغة، جاء في من هو دونه للمطففين. ويل المطففين الذين يزيدون إذا اكتالوا، يزيدون من أموال الناس، وإذا كالوا من أموالهم للناس بخسوها. والتطفيف فكما يكون في المحسوسات، ويستحق عليه هذه الكلمة العظيمة يكون أيضا في المعنويات، الذي يطفف وينقص مما أمر بإكماله وإتمامه سواء كان في عباداته أو معاملاته يدخل. وإن كان المنصوص عليه في المحسوس، لكن التطفيف في الكيل والميزان دخوله قطعي، والتطفيف في غيره النقص مما وجب الله عليه يدخل أيضا، يشمله اللفظ بعمومه، لأنه يصح أن يسمى مطفف، يعني ناقص مما أوجب الله عليه. نعم. يسمع آيات الله تتلى عليه، يعني آيات القرآن، ثم يصر مستكبرا، أي يتمادى على كفره متعظما في نفسه عن الانقياد، مأخوذ من صر الصرة إذا شدها. قال معناه ابن عباس وغيره. وقيل أصله من إصرار الحمار على العام، كأنه صر قلبه كما تصر الصرة على الدراهم، يحكم إغلاقها لئلا ينفلت منها شيء، كذلك يحكم إغلاق قلبه عن سماع الآيات. قالوا قلوبنا غلف، صلى الله العافية. ويزيد على ذلك أن يضع أصابعه في أذنيه لئلا يسمع، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، يعني شوشوا عليه علشان ما يسمع، يسمعه من يتأثر به. كل هذا نسأل الله العافية من الكبر والعناد، وإلا لو سمعوا واستجابوا لما دخلوا في مثل هذا الوعيد. نعم. وقيل أصله من إصرار الحمار على العانة، وهو أن ينحني عليها صارا أذنيه. هذا إذا أراد الأتان حمار، إذا أراد الأتان صر أذنيه وحو عليها، يعني صر أطرافه عليها من أجل ألا تنفلت منه إذا أرادها لحاجته. نعم. وأن من كأن مخففة من الثقيلة كأن لم يسمعها، والضمير ضمير الشأن كما في قوله كأن ظبية تعطو إلى ناظر السلم. ومحل الجملة ضمير ضمير الشأن هو محذوف، كأنه قال كأنه لم يسمع، ضمير الشأن محذوف مقدر، كأن الأمر والشأن أنه لم يسمع هذه الآيات، يعني سماعه لا يعني استماع، لأن الشأن في الاستماع، أما مجرد السماع الذي لا يراد منه الأثر المترتب عليه هذا لا ينفع. ولذا لا يضر الإنسان أن يسمع وهو في طريقه من غير قصد اللغو، لا يضر هذا، أو يسمع موسيقى أو أغاني، لكن عليه أن ينكر. فرق بين أن يسمع وأن يستمع، والفقهاء يقولون لمن يسمع القرآن يقولون يسجد المستمع دون السامع، يعني الذي يقصد الاستماع هذا يسجد إذا سجد القارئ، وأما مجرد السماع فلا يتم به الأجر المرتب على الاستماع، فلا يكون تابعا للقارئ. يسد أذني يا شيخ. نعم. يسد أذني على إذا سمع الغناء. نعم، لئلا يتأثر به، ولا مجرد سماعه من غير قصد ما يضره. نعم. كلام على الاستماع والتلذذ. نعم. حيث النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر لما مروا على أصوات معازف. إيه. يصح ولا؟ شو سوى؟ فسد. هذا الأصل، يعني يتسد الأذنين ما في إشكال، هذا أكمل أكمل بلا شك، لكن سماع من غير قصد لا يترتب عليه حكم. نعم. ومحل الجملة النصب، أي يصر مثل غير السامع، وقد تقدم في أول لقمان القول في معنى هذه الآية، وتقدم معنى فبشره بعذاب أليم في البقرة قوله تعالى بشره، الأصل البشارة فيما يسر، لكن على سبيل التهكم والاستهزاء به يبشر، لأن يبشر بأي شيء؟ بالعذاب الأليم، نسأل الله السلامة والعافية. قوله تعالى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، نحو قوله في الزقوم إنه الزبد والتمر. الزبد. إنه الزبد والتمر. أحضر الزبد والتمر فقال لأصحابه تزقموا، صلى الله العافية. نعم. وقوله في خزنة جهنم إن كانوا تسعة عشر تزقموا، قال وأنا العزيز الحكيم، عزيز في قومه حكيم في أفعاله وتصرفاته، لكن قيل له ذق. نعم. يعني في يوم القيامة يأتي هذا الخبر اليقين، أما في الدنيا يمكن يروج كلامه على السفهاء من الأتباع، لكن إذا قيل له يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الحكيم، ذق كما زعمت العزيز الكريم. نعم. نعم. وقوله في خزنة جهنم إن كانوا تسعة عشر فأنا ألقاهم وحدي. نعم، لما جاء ذكرهم في سورة المدثر أنهم تسعة عشر عدتهم، وما ذكر هذا العدد إلا فتنة، فتنة لينظر الثابت من غيره. تسعة عشر أنا أحمل على قبيلة، أحمل على جيش، على كتيبة وأهزمهم، تسعة عشر ما هو بشيء، لكن يظن أنهم من جنس من عهدهم من الإنس. نعم. أولئك لهم عذاب مهين مذل مخزن من ورائهم جهنم، أي من وراء ما هم فيه من التعزز في الدنيا والتكبر عن الحق جهنم. وقال ابن عباس من ورائهم جهنم أي أمامهم، نظيره من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد أي من أمامه. نعم، المستقبل أمام، والماضي خلف، المستقبل أمامه وبين يديه، والماضي خلف، وجهنم أمامهم لأنها من المستقبل، من الأمور المستقبلة. نعم. قال: أليس ورائي إن تراخت منيتي أدب مع الولدان أزحف، أدب مع الولدان أزحف كالنسر، ولا يغني عنهم. ليس ورائي إن تراخت منيتي، كلام لبيد، لزوم العصا تحنى عليه الأصابع، وليس ورائي أن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليه الأصابع. هنا يقول: وليس ورائي أن تراخت منيتي أدب مع الولدان، يعني مع الأطفال، يحبو على يديه ورجليه. نعم. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، أي من المال والولد، نظيره لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من المال والولد، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، يعني الأصنام، ولهم عذاب عظيم، أي دائم مؤلم. الباب ذاك عشان ما نسمع الصوت. نعم. قوله تعالى: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. قوله تعالى: هذا هدى، ابتداء وخبر، يعني القرآن. وقال ابن عباس: يعني كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. والذين كفروا بآيات ربهم، أي جحدوا دلائله، لهم عذاب من رجز أليم. الرجز العذاب، أي لهم عذاب من عذاب أليم. دليله قوله تعالى: فأنزلنا على أليم، يعني مؤلم شديد ألمه. والمؤلف جرى على أن العذاب والرجز مترادفان، ومن هذه على هذا تكون بيانية. وإذا قلنا أن الرجز أنواع، منه العذاب الجسدي، ومنه العذاب النفسي والمعنوي والروحي، ولهم عذاب إن كان من الأنواع كلها، قلنا من بيانية. وإذا كان بعض من أنواع العذاب دون بعض، قلنا هذه تبعيضية، والذي يظهر أنها بيانية، لأنهم يعذبون بجميع أنواع العذاب الأليم المؤلم الذي يؤلم القلوب ويؤلم الأبدان. نعم. دليله قوله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، أي عذابا. وقيل الرجز القذر، مثل الرجس، وهو كقوله تعالى: ويسقى من ماء صديد، أي لهم عذاب من تجرع الشراب القذر. وضم الراء من الرجز بن محيصن حيث وقع. وقرأ ابن كثير ضم الراء فقال رجز وضم الراء من الرجز ابن محيص حيث وقع، يعني حيث وقع في جميع مواضعه من القرآن. نعم. وقرأ ابن كثير وابن محيص وحفص: أليم بالرفع، على معنى لهم عذاب أليم من رجز. وقرأ الباقون بالخفض نعتا للرجز. وسواء كان نعتا للعذاب وحين أن يضم، أو نعت للرجز وحينئذ يجر على قراءة الأكثر، فلا فرق، لأن المؤلف فسر الرجز بأنه العذاب. نعم. قوله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، ذكر كمال قدرته وتمام نعمته على عباده، وبين أنه خلق ما خلق لمنافعهم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني أن ذلك فعله وخلقه وخلقه وإحسان منه وإنعام. وقرأ ابن عباس والجحدري وغيرهما جميعا منة بكسر الميم وتشديد النون وتنوين الهاء منصوبا على المصدر. قال أبو عمرو: وكذلك سمعت مسلمة يقرأها منة أي تفضلا وكرما. وعن مسلمة بن محارب أيضا: جميعا منة منه، جميعا منه على إضافة المن إلى هاء الكناية، وهو عند في الضمير العائد إلى الله جل وعلا. نعم. وهو عند أبي حاتم خبر ابتداء محذوف أي ذلك أو هو منه. وقراءة الجماعة ظاهرة: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مر بنا أبو حاتم هذا مرارا، فالمراد به نعم السجستاني. نعم. قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا، جزم على جواب قل، تشبيها بالشرط والجزاء. نعم. يغفروا مجزوم، مجزوم لأنه واقع جوابا لطلب، فجواب الطلب مجزوم، أو يقال إنه واقع في جواب شرط مقدر، في جواب شرط مقدر. نعم. كقولك: قم تصب خيرا، وقيل هو على حذف اللام، وقيل على معنى قل لهم اغفروا يغفروا، فهو جواب أمر محذوف دل الكلام عليه. قاله علي بن عيسى واختاره ابن العربي. ونزلت الآية بسبب أن رجلا من قريش شتم عمر بن الخطاب فهم أن يبطش به. قال ابن العربي: وهذا لم يصح. وذكر الواحدي والقشيري وغيرهما عن ابن عباس. نعم، ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد الغيرة على الدين، ما أن يبطش بشخص من أجل الانتصار لنفسه فلا، لكن عرف عمر في المواقف حينما تنتهك المحارم أو يبدو من الإنسان شيء يتنقص به الدين أو النبي عليه الصلاة والسلام أو القرآن، فإنه في هذه المواضع في مواقف كثيرة هم أن يقتل، هم أن ودعني أضرب عنقه وهكذا. فأما أن يبطش به لأنه شتمه فلم يحصل شيء من هذا. نعم. وذكر الواحدي والقشيري وغيرهما عن ابن عباس أن الآية نزلت في عمر مع عبد الله بن أبي في غزوة بني المصطلق، فإنهم نزلوا على بئر يقال لها المريسيع، فأرسل عبد الله غلامه ليستقي وأبطأ عليه فقال: ما حبسك؟ قال: غلام عمر بن الخطاب قعد على فم البئر فما ترك أحدا يستقي حتى ملأ قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أبي بكر وملأ لمولاه. فقال عبد الله: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: سم كلبك يأكلك. فبلغ عمر رضي الله عنه قوله فاشتمل على سيفه يريد التوجه إليه ليقتله، لأن كلمة قبيحة سم كلبك يأكلك، لأنهم كانوا امتن على النبي عليه الصلاة والسلام بنصرته وإيوائه في دار الهجرة وإكرامه وإكرام أصحابه، كأنه هو المنعم المتفضل، مع أنه ما قدم شيء إطلاقا، قدم ذلك المؤمنون الخلص من الأنصار هم الذين آثروا من أوى إليهم وجاء إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أما ابن أبي فلم يصنع شيئا، ومع ذلك يتحدث باسم الجماعة كأنه هو المنعم المتفضل، سم من كلبك يأكلك. وهذا مثل يأكلك جواب الطلب مثل ما تقدم. نعم. فأنزل الله هذه الآية، هذه رواية عطاء عن ابن عباس، وروى عنه ميمون بن مهران قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال يهودي بالمدينة يقال له فنحاص، احتاج رب محمد. قال: فلما سمع عمر بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه، فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربك يقول لك: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. واعلم أن المغفرة هنا المراد بها الستر والتجاوز عن جهل هذا الجاهل. نعم. واعلم أن عمر قد اشتمل على سيفه وخرج في طلب اليهودي، فبعث رسول الله وأعلم أن جبريل أعلم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وما رأى عمر أعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر أخفى سيفه وطلب ليقتل هذا اليهودي. نعم. وأعلم أن عمر قد اشتمل على سيفه وخرج في طلب اليهودي، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فلما جاء قال: يا عمر ضع سيفك. قال: يا رسول الله صدقت، أشهد أنك أرسلت بالحق. قال: فإن ربك يقول، لأن هذا أمر لا يدري لا يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام حتى أعلمه جبريل، فدل على أنه لا يعلم الغيب إلا ما أعلم به، ولا يعلم الغيب ما في السماوات والأرض إلا الله. لو كنت أعلم الغيب فاستكثرت من الخير، فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم ما في غد ولا في الغيب ولا ما في الغيب إلا ما أعلم به، وقد أعلم بالكثير مما يحصل في آخر الزمان وما حصل في زمنه ما لم يطلع عليه أعلم به عليه الصلاة والسلام، لكن ما لم يعلم به فإنه لا يعلم لأنه بشر. نعم. لي الهمزة همزة قطع عندنا، وش عندكم؟ قطع هكذا ضبط في النسخة التي معنا، ومعلوم من الذين حققوا هذه الطبعة طبعة دار الكتب المصرية كبار، ما هم محققين عاديين ومعهم النسخ الأصلية، هذا المجلد محقق على 9 نسخ، يعني كل مجلد بعضها وصل إلى 13 نسخة، بعض 5 نسخ 6 نسخ، لكن هذا المجلد 9 نسخ. نعم. نعم. قال: فإن ربك يقول: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال: لا جرم، والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي. قلت: نعم. سريع الامتثال رضي الله عنه وارضاه، وقلبه يدور مع الأمر والنهي. يعني كثير من الناس قد يقول بلسانه أنه امتثل، لكن يبقى في قلبه شيء، لأن الأمور التي في القلوب قد لا يتسنى تغييرها مباشرة. يعني قد يوافق الإنسان بلسانه لكن القلب يبقى في شيء، لكن عمر ليس من هذا النوع. لما قيل له: حتى من نفسك يا عمر؟ قال: من نفسي. وانت الإشكال، أنت أحب إلي من نفسي. يعني لو قالها الإنسان بلسانه القلب يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى معاناة وتدريب، لكن عمر ليس من هذا النوع، مروض نفسه من الأصل على التقلب والانتقال على مراد الله ومراد رسوله. لو إنسان يحب شيء ويقول له لا تحبه بسهولة يتركه؟ ليس من السهولة أن يتركه. نعم. وليست هذه دعاوى ولا رصيد لها، لا، والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهه، لأن قلبه يدور مع الأمر والنهي وجودا وعدما. نعم. الله قلت: وما ذكره المهدوي والنحاس فهو رواية الضحاك عن ابن عباس، وهو قول القرظي والسدي، وعليه يتوجه النسخ في الآية، وعلى أن الآية نزلت بالمدينة أو في غزوة بني المصطلق فليست بمنسوخ. ومعنى يغفر يعفو ويتجاوز، ومعنى لا يرجون أيام الله أي لا يرجون ثوابه، وقيل أي لا يخافون بأس الله ونقمه، وقيل الرجاء بمعنى الخوف كقوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون له عظمة. والمعنى من الأضداد، الرجاء يطلق ويراد به الخوف، وحينئذ يكون من الأضداد، لأن الأصل أن الخوف ضد الرجاء، فهما متقابلان. نعم. والمعنى: لا تخشون مثل عذاب الأمم الخالية. والأيام يعبر بها عن الوقائع، وقيل: لا يأملون نصر الله لأوليائه وإيقاعه بأعدائه، وقيل المعنى: لا يخافون البعث ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قراءة العامة: ليجزي بالياء على معنى ليجزي الله. وقرأ الظاهر من نصب ما بعده، فيكون الفاعل معلوم ومحذوف، ضمير يعود إلى الله جل وعلا: ليجزي الله قوما بما كانوا يكسبون. نعم. وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر: لنجزي بالنون على التعظيم. وقرأ أبو جعفر: الله جل وعلا ينسب إلى نفسه بلفظ المفرد وبلفظ الجماعة، المتكلم الواحد وبلفظ المتكلم الجماعة، والمراد به هو الله جل وعلا، كما بقوله جل وعلا: إن أنزلناه، ما قال أنا أنزلته، إن أنزلناه. الإمام البخاري رحمه الله في تفسير إن أنزلناه من صحيحه يقول: إن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، بضمير الجمع، والمخلوق قد يتحدث عن نفسه بضمير الجمع، يقول: نحن فعلنا ونفعل، من باب التعظيم لنفسه. نعم. وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة: ليجزى بياء مضمومة، وفتح الزاي على الفعل المجهول. قوما بالنصب قال أبو عمرو: وهذا لحن ظاهر، لأن لو قرئ ليجزى لارتفع ما بعدها على أنه نائب المفعول، نائب الفاعل. ليجزى قوم أولى من ينوب عن الفاعل المفعول، أولى من ينوب عن الفاعل المفعول، وبقي المفعول منصوبا، فدل على ضعف هذه القراءة. نعم. وقال الكسائي: معناه ليجزي الجزاء قوما، ليجزى الجزاء قوما، نظيره: وكذلك ننجي المؤمنين، على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة نجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، على قراءة ابن عامر وأبي بكر في والأصل ننجي المؤمنون، وعلى قراءة العامة ننجي المؤمنين. نعم. نعم. شيء وين أبو جعفر الأعرج ليجزى قالوا هذا لحن، موجودة عندك تواتر نفس القراءة لهذا الحرف ولا عموم قراءته؟ عموم قراءته، لكن هل هذا مما يذكر عنه في قراءته المعتبرة؟ لأن قد يتفرد بروايته عنه على وجه الشذوذ بعض من يروي عنه. نعم. على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة الأنبياء قال الشاعر: ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلاب، أي السب. قفيرة والدة الفرزدق، والدته، لو ولد جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلاب، صار سب في جبين كل كلب من المتقدمين والمتأخرين. هذا جرو مبالغة حصل بين من النقائص بين جرير والفرزدق والأخطل، كلام حقيقة عار في جبين الأدب العربي. ولذلك من أول ما طبعه المستشرقون كتاب النقائض، كتاب النقائض طبعوه في أوروبا قديما ليبينوا مدى ما عليه العرب من هذه الوقاحات التي حصلت بينهم، والله المستعان. يقول فرزق: والتغلبي إذا تمثل للقراء حكسته وتمثل الأمثال، قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم وبولي على النار. وانسال هذه الأبيات كثير كلها هاجو، شيء كثيرة من هذا النوع. هذا حقيقة يعني الأخطل يمكن ما يشرع عليه لأنه نصراني، لكن رجل مسلم عاش مع المسلمين تفوه مثل هذا الكلام من أجل منافسة دنيوية أو لأنه قيل فلان أشعر منك، والله المستعان. نعم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. تقدم قوله تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، يعني التوراة، والحكم والنبوة، والحكم الفهم في الكتاب، وقيل الحكم على الناس والقضاء، والنبوة يعني الأنبياء من وقت يوسف عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام، ورزقناهم من الطيبات أي الحلال من الأقوات والثمار والأطعمة التي كانت بالشام، وقيل يعني المن والسلوى في التيه، وفضلناهم على العالمين أي على عالم، يعني امتن الله جل وعلا على بني إسرائيل بأمور كثيرة، بأمور كثيرة، جعل فيهم الأنبياء، وأنزل عليهم المن والسلوى، وأنزل لهم من الخيرات ما أنزل، فضلهم على العالمين، ومع ذلك ماذا قابلوا هذه النعم؟ قابلوها بالكفر وقتل الأنبياء، نسأل الله العافية، وقالوا ما قالوا في حق الله جل وعلا. فضلناهم على العالمين عن عالم زمانهم كما تقدم قريبا. نعم. فضلناهم على العالمين أي على، ومنهم من يرى أنهم فضلوا على العالمين بإطلاق، بنو إسرائيل فضلوا على العالمين بإطلاق، وهذا بيناه في سورة الدخان قريبا. أما كونهم فضلوا على عالم زمانهم هذا لا إشكال فيه، أما على العالمين مطلقا بما فيهم هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، قال بعضهم بذلك لأنهم أكثر أنبياء، فهم مع أنبيائهم لكثرة أنبيائهم أفضل من غيرهم، حتى هذه الأمة التي ليس لها إلا نبي واحد. فالتفضيل بالنظر إلى وجود الأنبياء منهم. ذكرنا فيما تقدم في آية الدخان، قلنا أن سبب التفضيل إن كان مرده إلى كثرة الأنبياء، فكثرة الأنبياء لا تعني تفضيل الأمم بمجرد، لماذا؟ لأن كثرة الأنبياء لتصحيح توجيه، فهم بحاجة لكثرة مخالفاتهم أن يتابع عليهم الأنبياء. إذا أرسل إلى النبي وعصوه وقتلوا ورسل إلى ثاني، هل يمدحون بكثرة الأنبياء؟ لا، ما يكون هذا سبب مدح. فلا وجه لهذا القول أنهم أفضل من هذه الأمة لكثرة أنبيائهم. نقول أن كثرة الأنبياء لعدم اتباعهم واقتدائهم بالأنبياء، إذا جاءهم نبي خالفوه وكفروا به وقتلوا، ثم جاء ثاني وثالث ورابع وعاشر وسبعين ومئة، كانوا يقتلون في اليوم إلى سبعين نبي كما جاء في بعض الأخبار. هل نقول أن هذا مصدر تفضيل لهم على غيرهم؟ لا. نعم. فضلناهم على العالمين، أي على عالم زمانهم، على ما تقدم في الدخال بيانه، وآتيناهم بينات من الأمر. قال ابن عباس يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشواهد نبوته بأنه يهاجر من تهامة إلى يثرب وينصر، يعني في كتبهم في التوراة أنه يبعث نبي في آخر الزمان يهاجر إلى يثرب من تهامة، يعني من مكة إلى يثرب، ومع ذلك كانوا يتوعدون به العرب، وأنه إذا بعث تبعوه وحاربوا العرب معه، لكنه لما بعث حسدوه وجحدوا ما قرأوا في كتبه. نعم. وينصره أهل يثرب، وقيل بينات الأمر شرائع واضحات في الحلال والحرام، في الحلال والحرام ومعجزات، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، يريد يوشع بن نون. فآمن بعضهم وكفر بعضهم، حكاه النقاش. وقيل إلا من بعد ما جاءهم العلم، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا فيها بغيا بينهم، أي حسدا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال معناه الضحاك، قيل معنى بغيا أي بغى بعضهم على بعض يطلب الفضل والرياسة، وقتلوا الأنبياء فكذا مشركوا عصرك يا محمد. قد جاءتهم البينات ولكن أعرضوا عنها للمنافسة في الرياسة. إن ربك يقضي بينهم، أي يحكم ويفصل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا. يعني إذا لم يحصل الفصل والقضاء في الدنيا بالعدل فإنه سوف يكون في الآخرة، وهذا في حق الجميع حتى المسلمين. إذا وجد خصومة بين اثنين ما فصل فيها في الدنيا أو فصل فيها بغير حق فإنه يتم الفصل فيها بينهم بالحق يوم القيامة. نعم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر، الشريعة في اللغة المذهب والملة، ويقال لمشرعة الماء وهي مورد الشاربة شريعة، ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد. فالشريعة ما شرع الله لعباده من الدين، والفعيلة بمعنى اسم المفعول، مفعولة مشروعة من قبل الله جل وعلا، شرعها الله جل وعلا. ويأتي فعيل مثل قتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح. نعم. والجمع الشرائع، والشرائع في الدين المذاهب التي شرعها الله لخلقه. فمعنى ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي على منهاج واضح من أمر الدين يشرع بك إلى الحق. وقال ابن عباس على شريعة، أي على هدى من الأمر. وقال قتادة الشريعة الأمر والنهي والحدود والفرائض. وقال مقاتل البينة لأنها طريق إلى الحق. قال الكلبي السنة لأنه يستن بطريقة من قبله من الأنبياء. قال ابن زيد الدين لأنه طريق النجاة. وقال ابن العربي والأمر يرد في اللغة بمعنيين، أحدهما بمعنى الشأن كقوله فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، والثاني أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي، وكلاهما يصح أن يكون مرادا هاهنا. وتقديره ثم جعلناك على طريقة من الدين وهي ملة الإسلام، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، وإنما خالف بينهما في الفروع حسب ما علمه سبحانه، لأن النسخ لا يدخل أصول الشرائع من التوحيد وأيضا الآداب ومثلها الأخبار، هذه لا يدخلها نسخ. وأما الأوامر والنواهي وسائر الأحكام فإنها تنسخ وتنسخ. نعم. الثانية، قال ابن العربي: ظن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الآية دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، لأن الله تعالى جعلناك على شريعة يعني خاصة بك فاتبعها ولا تتبع الشرائع الأخرى، فدل على أنه أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. والمسألة خلافية بين أهل العلم، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع قبله فيما لم يرد فيه شرع من شرعنا، أو أنه الأصل أنه غير متعبد وتكون الأمور على هذا الأصل، واستصحاب الأصل معروف عند أهل العلم وهو الإباحة ما لم يرد هناك شرع بمانع ما أريد. فشرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ منهم من قال نعم بإطلاق، لكن بشرط ألا يرد شرعنا بخلافه، ومنهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشرع جديد ولم يتعبد بشرع قبله، على خلاف بين من يقول بالقول الأول أنه متعبد بشرع من قبله، هل هو متعبد بشريعة إبراهيم تبع ملة إبراهيم حنيفة، أو هو متعبد بشريعة موسى أو آدم أو نوح، على خلاف بين أهل العلم، بلغت عندهم إلى 8 أقوال. نعم. سجود التعظيم هل من باب العقائد؟ يكون باب العقائد. سجود التعظيم الذي جاء ذكره في قصة يوسف هل من باب العقائد أم باب الأحكام؟ لا، مو بسجود تعظيم، هذا سجود تحية. لا، لو سجود تعظيم قلنا عقيدة، لا، هذا سجود تحية هو حكم. نعم. ولذلك نسخ. نعم. لأن الله تعالى أفرد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في هذه الآية بشريعة، ولا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته منفردان بشريعة، وإنما الخلاف فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا. يعني مثل ما ذكرنا درس قبل يومين حينما اقترض اليهودي 1000 دينار لما أراد الإعادة لم يجد من يعيده إلى صاحبه، العادة في وقتها لم يجد من يرد المال إلى صاحبه، فأخذ خشبة فنقرها ووضع المال في جوفها وأرسلها إلى صاحبه في البحر، فخرج صاحبه المقرض إلى البحر لعل المقترض يأتي، فلم يأتي أحد، لكن وجد الخشبة فأخذها على أنها وقود، لما نشرها وجد المال فيها، وجد الورقة التي تدل على أن هذا المال هو المقترض منه. هذه في الشرع من قبل من بني إسرائيل، وسيقت في شرعنا مساق المدح. فهل مثل هذه القصة شرع لنا؟ بمعنى أنك بإمكانك إذا اقترضت من أحد تبعث هذا المال في البحر، أو إذا خفت على ولدك تجعله في صندوق وترميه في البحر كما فعلت أم موسى، هذا في شرعنا ولا لا؟ ونقول هذا إتلاف وإضاعة للمال، لشرعنا جاء بخلافه أو بموافقته. سيقت من ساق المدح، لكن مع ذلك ليست من شرعنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، وهذا فيما يبدو للناس ويظهر لجميع الناس أنه إضاعة. نعم. قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني المشركين. وقال ابن عباس: قريضة والنظير. وعنه نزلت: لما دعته قريش إلى دين آبائه. قوله تعالى: إنهم لن يغنوا عنك من الله. طيب، أنت تستودع الله وتبعث لأهلك ما جمعت في هذه المدة، وقل استودعه الله ويحصل إن شاء الله. يعني على نية الرجوع، يعني نوصل ولا دفعت غيره؟ وحتى ما سأله وصل، هو دفع له قال أنه وصل. إيه، بناء على غلبة الظن أنه لم يصل. وإذا كان هذا هو الواقع، أن غلبة الظن أنها أن المال لا يصل، فلا يجوز القاء في البحر. يخرم وسلم على اليدين ما أخذ حتى تؤدي ما أده. وما في شك أنها مثل هذا التصرف، مثل ما قلنا في الحلف على الله جل وعلا، في تزكية للنفس ما لم يكن هناك صدق مع الله جل وعلا ومعاملة، ومثل هذا لا يستعمل إلا في أضيق الظروف. يعني ما ممكن في كل مناسبة يحلف على الله أن يحقق طلبه، لكن إذا وقع في مأزق، وقع في كذا، ويغلب على ظنه أن الله جل وعلا لا يخيبه، يقسم على الله. نعم. قوله تعالى: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قوله تعالى: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي إن اتبعت أهواءهم لا يدفعون عنك من عذاب الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي أصدقاء وأنصار وأحباب. قال ابن عباس: يريد أن المنافقين أولياء اليهود، والله ولي المتقين، أي ناصرهم ومعينهم. والمتقون هنا الذين اتقوا الشرك والمعاصي. من جعلوا بينهم بين عذاب الله وقاية بفعل طاعاته وترك منهياته. والظالمون بعضهم أولياء البعض في الدنيا، لكن في الآخرة أعداء وليسوا بأولياء، والمستثنى من ذلك إلا المتقين. نعم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قوله تعالى: هذا بصائر للناس، ابتداء وخبر، أي هذا الذي أنزلت عليك أي هذا الذي أنزلت عليك براهين ودلائل ومعالم للناس في الحدود والأحكام. وقرئ هذه بصائر، أي هذه الآيات، وهدى، أي رشد وطريق يؤدي إلى الجنة لمن أخذ به، ورحمة في الآخرة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي اكتسبوها، والاجتراح الاكتساب، ومنه الجوارح التي هي الكواسب، جوارح الكواسب الذي يتكسب من ورائها وبها. نعم. وقد تقدم في المائدة أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال الكلبي: الذين اجترحوا عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. والذين آمنوا علي وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم حين برزوا إليهم يوم بدر فقتلوهم. وقيل نزلت في قوم من المشركين قالوا: إنهم يعطون في الآخرة خيرا مما يعطاه المؤمن، كما أخبر الرب عنهم في قوله: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقوله: أم حسب الحسنى مؤنث أحسن، مؤنث أحسن، فيفعل تفضيل فيكون أفضل من غيره، يجازى بأحسن مما يجازى به غيره، فهم أفضل من المؤمنين جزاء. ولذلك قال: نزلت في قوم من المشركين قالوا إنهم يعطون في الآخرة خيرا مما يعطاه المؤمن، كما أخبر الرب عنه في قوله: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، مؤنث الأحسن. نعم. وقوله: أم حسب، استفهام معطوف معناه الإنكار، وأهل العربية يجوزون ذلك من غير عطف إذا كان متوسطا للخطاب. وقوم يقولون فيه إضمار، أي والله ولي المتقين، أفيعلم المشركون ذلك أم حسبوا أنا نسوي بينهم. وقيل هي أم المنقطعة، ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان. وقراءة العامة سواء بالرفع على أنه خبر ابتداء مقدم، أي محياهم ومماتهم سواء، والضمير في محياهم ومماتهم يعود على الكفار، أي محياهم محيا سوء ومماتهم كذلك. وقرأ حمزة والكسائي والأعمش سواء بالنصب، واختاره أبو عبيد قال معناه نجعلهم سواء. وقرأ السياق: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون، يعني هل يستوون في الدارين في حال الحياة وفي حال الممات؟ هل يستوي الكفار مع المؤمنين الذين اجترحوا السيئات، الفساق والفجار، هل يستوون مع الخير والفضل والاستقامة؟ لا يستوون. نعم. الشيخ جمع من العلم شيخ الإسلام ابن القيم يقول أنه تضاعف، لكن الحكمة الإلهية لا يستوون، لا يستوون، والحسنات المبدلة لها حكم المبدل، المبدل لا يضاعف، السيئات الأصلية لا تضاعف، فإذا أبدلت حسنات فبدلها لا حكمه، وحينئذ لا تضاعف. افترضنا أن شخصين عاش في الإسلام 70 سنة، ولد في يوم مات في يوم، أحدهما منذ أن ميز وهو يعمل بالطاعات إلى أن مات، والثاني يعمل بالسيئات والجرائم والمنكرات إلى قبيل الوفاة ثم تاب. آية الفرقان تدل على أنها تبدل سيئات وحسنات، لكن هل يستويان؟ شيخ الإسلام يقول السيئات إذا كنت تبدل حسنات وتضاعف حسنة بعشر أمثالها، فضل الله واسع، لكن يبقى أنهم لا يستويان، أنهما لا يستويان. شخص ليست له صبوة ونشأ في طاعة الله وعاش على ذلك وشب وشاب ومات عليه لا يستوي مع من شب في المنكرات والجرائم وعاش عليها وشاب عليها ثم قبيل وفاته تاب، فتاب الله عليه تاب توبة نصوحة، يعني يكفي أن بدل السيئات حسنات. وأما المضاعفة فهذه الحسنات بدل من السيئات، والسيئات لا تضاعف، والبدل له حكم المبدل، فيتبين الفرق هنا. نعم. نعم. هذا الرسول نصوص كثيرة أنهم لا يستوون. نعم. وقرأ الأعمش أيضا وعيسى بن عمر ومماتهم بالنصب على معنى سواء في محياهم ومماتهم، فلما أسقط الخافض انتصب، يعني منصوب على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض. نعم. ويجوز أن يكون محياهم ومماتهم بدلا من الهاء والميم في نجعلهم، المعنى أن نجعل محياهم ومماتهم سواء كمحيا الذين آمنوا ومماتهم. هذا على قراءة النصب، قراءة الأعمش وعيسى بن عمر، يكون محياهم وماتهم بدل بدل من الضمير في نجعل. نعم هو منصوب. ويجوز أن يكون الضمير في محياهم ومماتهم للكفار والمؤمنين جميعا، يعني في الدارين، يعني بعد قبل الممات وبعده. هل يستوي مؤمن مع كافر؟ هل يستوي تقي مع فاجر؟ حتى في الحياة. وإن زعم الفاجر والكافر أنه يتقلب في النعم أكثر من حال كثير من المسلمين، لكن لا يستوون، ومع ذلك لا يستوون، وإن كان في ظاهر الأمر أنهم في نعيم، لكن في حقيقة الأمر أنهم في جحيم وإن تقلبوا في النعم. نعم. قال مجاهد: المؤمن يموت مؤمنا ويبعث مؤمنا، والكافر يموت كافرا ويبعث كافرا. وذكر ابن المبارك: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال: الضحى مكتوب عندكم بالمد ولا بالقصر؟ مد. نعم صوابها بالقصر، صوابها بالقصر. نعم. قال رجل من أهل مكة: هذا مقام تميم الداري، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله ويركع ويسجد ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ الآية كلها. وقال بشير: بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية فمكث ليله حتى أصبح لم يعدها ببكاء شديد. وقال إبراهيم بن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول: ليت شعري من أي الفريقين أنت، يعني نفسه. وكانت هذه الآية تسمى مبكاة العابدين لأنها محكمة. نعم. نسير بالنون والمهملة. شو اللي معك التركي؟ ما في مهمة لا أعرفه. نعم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قوله تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق، أي بالأمر الحق. ولتجزى، أي ولكي تجزى كل نفس بما كسبت، أي في الآخرة. وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض، خلق الله السماوات والأرض، سواء السماوات منصوب جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة، والأرض منصوب بالفتحة. على أي أساس موقع السماوات والأرض؟ مفعول به. إيش؟ مفعول به. مفعول به غيره. ها؟ في جواب ثاني؟ ها؟ كيف تصير يعني مفعول به ويا أول من؟ كيف؟ إذن وش تصير؟ خلق الله السماوات والأرض هو منصوب، وما في أحد قال إنه ما منصوب، لكن منصوب على إيش؟ حال. ها؟ حال يبين هيئة من؟ لا. ها؟ شيء؟ السماوات والأرض مخلوقة، مخلوق زينته اسم المفعول، فتكون على هذا السماوات مفعولة ولا مفعول بها؟ السماوات والأرض مخلوقة يعني مفعولة، وأنتم تقولون مفعول به. هل هناك فرق بين المفعول والمفعول به؟ نعم، على القواعد العقلية ممكن يكون هذا موقعها في الإعراب. شو يصير؟ لا دخل له بالشيء العين، أن المفعول به لابد أن يكون موجود حتى يفعل به. يعني وقع عليه فعل الفاعل، هذا المفعول به، أنه وقع عليه فعل الفاعل. نعم. طيب الآن عندنا السماوات، خلق الله السماوات، السماوات مخلوقة بمعنى أنها مفعولة، صح؟ لكن هل نقول أنها مخلوق بها يعني مفعول بها؟ كما تقول ضرب زيد عمرا، عمر مفعول به لأنه وقع عليه فعل الفاعل. السماوات وقع عليها خلق الخالق؟ لا، ما العلاقة في هذا الأمر. الأصل أن المفعول به شيء موجود يقع عليه فعل فاعل فيكون مفعول به، لأن هناك فرق بين المفاعيل. مفعول مطلق، هذا ما بدون تقييد بحرف، مفعول به ومفعول فيه ومفعول له. ابن هشام في مغني اللبيب، وهذا كلام يمكن بعض الناس يسمعوا لي أول مرة، وكلام غريب يعني يستغربونه باعتبار الناس يتتابعون على أن السواد مفعول به لأنها مخلوقة. هنا ابن هشام في مغني اللبيب يقول 17 يعني في أمور اشتهرت، أو التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين، 17 قولهم في نحو خلق الله السماوات أن السماوات مفعول به، والصواب أنه مفعول مطلق، لأن المفعول المطلق يقع ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد، نحو قولك ضربت ضربا، والمفعول به ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيدا بقولك به كضربت زيدا. وأنت لو قلت السماوات مفعول كما تقول الضرب مفعول كان صحيحا، ولو قلت السماوات مفعول به كما تقول زيد مفعول به لم يصح. وقد يعارض هذا بأن يصاغ لنحو السماوات في المثال اسم مفعول تام، فيقال السماوات مخلوقة وذلك مختص بالمفعول به. وإيضاح آخر، المفعول به ما كان موجودا قبل الفعل الذي عمل فيه ثم أوقع الفاعل به فعلا، والمفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاد. والذي غر أكثر النحويين في هذه المسألة أنهم يمثلون المفعول المطلق بأفعال العباد، وهم إنما يجري على أيديهم إنشاء الأفعال لا الذوات، فتوهموا أن المفعول المطلق لا يكون إلا حدثا، ولو مثلوا بأفعال الله تعالى لظهر لهم أنه لا يختص بذلك، لأن الله تعالى موجد للأفعال والذوات جميعا لا موجد لهما في الحقيقة سواه سبحانه وتعالى. وممن قال بهذا الذي ذكرته الجرجاني وابن الحاجب في أمالي، وكذا البحث في أنشأت كتابا وعمل فلان خيرا، ويعني كأنه قال عمل عملا، يعني هو مفعول مطلق، آمنوا وعملوا الصالحات. وزعم ابن الحاجب في شرح المفصل وغيره أن المفعول المطلق يكون جملة، وجعل من ذلك نحو قال زيد عمرو منطلق وقد مضى رده وزعم أيضا إلى آخره. المقصود أن هذا كلام يعني اللي ما يدقق في حقيقة الأمر ويتأمل يبادر في إعرابه مفعول به، وهذا مسلك كثير من النحاة، كثير من النحاة قالوا تعرب مفعول به، لكن من كلام المؤلف يظهر هو كلام دقيق جدا أنه مفعول مطلق لا مفعول به، مثل الضرب في ضربت زيدا، وأن المفعول به إنما يقع على شيء موجود. نعم. في باح المنصور الشيخ راجع مسألة هذه وقال أن قول ابن هشام يراجع إلى عقيدته. أيوه. لأنه ما بحث عن هذه الموجودة إلا الجرجاني وابن هشام تكلم فيها. طيب. فقال أنه سبب هذا الكلام راجع إلى عقيدته. لا كلامه واضح وظاهر. كلام ظاهر وواضح في أن المفعول به ما يقع عليه الفعل. الآن إذا قلت ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، عمر تقول مفعول به لأنه وقع عليه فعل الفاعل، لكن هل وقع على السماوات والأرض خلق الخالق أو بها وقع الخلق؟ هذا ظاهر كلام ما يحتاج إلى أن نبتعد في مسألة التحرز من المعتقد. معتقدهم ظاهر، هم يميلون إلى قول الأشعرية، لكن مع ذلك في هذه المسألة كلامه واضح. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.